مخالفا ففعل ما نهي عن فعله وترك ما أمر بفعله. هذا لا يوجد في الحياة النبوية والسيرة النبوية كلها، وإنما ذلك من هذا النوع الذي يسمى خلاف الأولى. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت عائشة بعد نزول هذه السورة كان يكثر عليه الصلاة والسلام في سجود وفي ركوع وفي جميع شؤونه أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. يتأول بذلك، أي يؤول هذه السورة، هذه الفقرة من الآية، يفسرها بذلك، يشرحها بذلك جوابا لأمر الله. فسبح بحمد ربك واستغفره. كان ابن عباس وهو شاب أتم 20 أو لم يتمها بعد، كان ذا مكانة عند عمر وهو خليفة، فكان يحضره في مجالس الكبار وفي مجالس الأنصار والمهاجرين من الرعيل الأول. فأخذ الصحابة الكبار يعتبون على عمر، فلنا أولاد كعبد الله، لما لا تحضر إلا ابن عباس؟ فسكت عليهم، ثم جمعهم يوما وسألهم ما تعلمون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالبعض سكت والبعض قال كلمة ولم يزد الثانية، ومن تكلم قال إن الله يقول لنبي إذا جاءك النصر وإذ جاءك الفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في الإسلام أفواجا جماعات وفرقا استغفر الله. فقال لهم عمر وماذا بعد ذلك؟ قال هو ذا. فالتفت إلى ابن عباس وهو في سن أحفاد هؤلاء الكبار وقال له يا ابن عباس ما رأيك فيما يقولون؟ قال ليس الأمر كما قاله. وهذه كبيرة من شاب صغير يتكلم في مجلس فيه عثمان وعلي وسعد وسعيد والزبير وطلحة وأمثالهم من الكبار. قال وماذا عندك؟ قال هذه السورة نعى فيها الله تعالى لرسوله حياته، فقال له إنك ميت، استغفر الله وتب إلى الله. فقال له كيف ذلك؟ قال كما يقول العرب في أمثالها ترقب زوالا إذا قيل تم، تمت الرسالة وتمت النبوءة بإسلام جزيرة العرب، بنصر الله لنبيه، بإعداد الناس لخلافته، بأدائه الرسالة، بنزول القرآن جميعه. فماذا بقي بعد ذلك؟ بقي أن يستعد للموت، فقد نعيت إليه نفسه. وقبل ذلك عندما سمع هذه السورة أبو بكر ورسول الله لا يزال حيا، أخذ أبو بكر يبكي، فعجب الناس لبكاء أبي بكر، كون الله يبشر محمدا صلى الله عليه وسلم ويبشر المسلمين بأن الله ناصرهم وفاتح مكة وناشر دينهم ومذل عدوهم، فهذا موقف الفرح وموقف البهجة لا موقف البكاء. وبعد ذلك بزمن سئل أبو بكر ما البكاء؟ قال ليس القضية قضية فتح ولا نصر، ولكن الله ينعى لنبيه حياته، وأن مهمتك قد انتهت، وأن الرسالة قد أديتها، فلم يبق بعد ذلك إلا الاستجابة لربك عندما قال لك من قبل إنك ميت وإنهم ميتون، ذاك قضاء الله وهذا تنفيذ قضاء الله. وما عاش بعد نزول هذه السورة إلا 60 يوما، صلى الله عليه وعلى آله، وفداه النفس والمال والولد. وقد روى جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دخل الناس في دين الله أفواجا سيخرجون من دين الله أفواجا. نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، ونحن نعيش تقريبا في هذا العصر، فكل من لم يصلي فهو كافر، فكل من قال الشريعة لم تصلح ولم تبقى صالحة للمحاكم فهو كافر، فكل من دان للشيوعية وللاشتراكية الماركسية وللماسونية ولأمثال هذه المذاهب الوافدة المذاهب الدخيلة فهو كافر بالله، قد ارتد عن الإسلام. ولذلك كما قال عليه الصلاة والسلام كما دخل الناس في دين الله أفواجا سيخرجون أفواجا، وهذا ما نعيش في هذا العصر، فكل من قال الإسلام رجعي هو كافر، كل من قال القرآن انتهى زمنه فهو كافر، فكل من قال بأن ما مضى من أحكام الإسلام لم تعد صالحة لهذا العصر فأخذ يتلاعب بها ويبدل ويغير حسب ما أوحى إليه شياطين من اليهود والنصارى والمنافقين فهو من الأفواج التي خرجت عن الإسلام. وبهذه السورة وبقوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، نكون قد ختمنا سورته إذا جاء نصر الله تفسيرا وبيانا، حامدين الله شاكرين، الحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم ارفع راية المسلمين، اللهم عليك بأعدائهم يهودا ونصارى ومنافقين، شتت شملهم، خرب ديارهم، اجعلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين، الحمد لله رب العالمين.